وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون. تأملوا هذه الآيات وما فيها من توجيهات. فأولا كتب الله علينا صيامه على المستطيع، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، يعني إن كنتم من المتقين. ثانيا هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، والشهر الذي كان يدارس فيه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وثالثا كان في البداية أن يصوم المرء أياما غير محددة حتى شرع الله شهر صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. والأمر الرابع أمر رخص لمن كان مريضا أو كان مسافرا أن يفطر ويصوم في أيام أخر. خامسا رخص الله للمسن وكبير السن والمريض أن يطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بين أن من تطوع، يعني من صام حتى ولو كان مسافرا فهو خير له. ثم بين أن الصوم خير من الفطر، ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن الأمر لا يخلو من ثلاثة أحوال، فإذا وجدت مشقة فالفطر إيش؟ أفضل. وإذا كانت الراجح، وإذا كان الراجح عدم المشقة فالصوم أفضل، وإن تساوت المشقة وعدم المشقة خير المرء بين الصوم وبين الإفطار. ثم بين أنه أيام معدودات، وبين أنه شكر لله عز وجل، وبين أنه يكبر في نهايته عند ثبوت هلال شوال، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم انظروا إلى نكتة عظيمة في مجيء آية الدعاء بين آيات الصيام. قال أهل العلم إن هذا دليل على أن الدعاء في الصوم مفضل على غيره، فالدعاء في وقت الصوم أفضل منه في غيره. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم بين أن المرأة يستطيع أن يتمتع بأهله في ليل رمضان مما أحل الله له. ثم بين تحريم المباشرة وقت الاعتكاف. ثم بين أهمية التحقق من طلوع الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي هذا توقيت للصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وهنا أنبه على مسألة، هناك أناس يتطفلون على العلم ويتقفرون العلم وهم لا يعرفون العلم، يطالعنا بعضهم بفتاوى وأفكار غريبة وعجيبة فيزعمون أن الفجر، أن طلوع الفجر الذي هو معلوم على سيما في بلادنا غير صحيح، فيأكلون ويشربون بعده بربع ساعة أو 20 دقيقة، وهؤلاء أظنهم لم يصوموا يوما من الأيام بدعوى أن الفجر لم يخرج ولم يتبين. وقد شكلت لجان متتالية متتابعة تبينوا أن تقويم أم القرى هو أدق التقاويم، وأنه لا ضير في هذا التقويم، وأنه دقيق، وأن تحري الفجر عنده تماما 100%. بعضهم آخرون يفطرون قبل غروب الشمس، وربما كانت الشمس ما زالت حية بدعوى أنها قد غربت، ويتهموننا بأننا نؤخر الفطر. وهؤلاء كلهم لا خير فيهم. أولا هم يتطفلون على العلم، وثانيا يفتاتون على العلماء، وثالثا يتكلمون بغير علم ويقولون على الله بغير علم، ورابعا عندهم التعالم وما إلى ذلك من الأفكار التي عششت في أذهانهم. فلنحذر من هذا الأمر. ننبه على مسألة أخرى، بعض الدول تعمل بالحساب فقط ولا تلتفت إلى السنة، وهذا باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية: فأكملوا ماذا؟ عدة الشهر ماذا؟ 30 يوما. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فعلينا أن نتقيد بالسنة، فإنه طريق الجنة، وأن نجتهد فيما يقرب إلى الله عز وجل. ثم إنني أسوق إليكم هذه البشائر العظيمة فيما رواه أبو هريرة عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جاءكم شهر رمضان، يبشر أصحابه به، هذه بشارة، قد جاءكم شهر رمضان فيه تفتح أبواب الجنة وفيه تغلق أبواب النار وفيه تصفد مردة الجان وتغل مردة الجان، فلا تبلغ إلى ما كانت تبلغه قبل رمضان. وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر. للصائم فرحتان: فرحة عند لقاء ربه، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف تغير رائحة الفم. وفي حديث آخر أنه ينادي مناد في كل يوم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله في كل يوم أو في كل ليلة عتقاء من النار، جعلني الله وإياكم من أولئك. فتنبهوا لهذا الفضل واهتبلوه، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله. وذلك بأمور: الأمر الأول استقباله بالتوبة الصادقة النصوح بشروطها المعروفة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك. والأمر الثاني أداء الفرائض والنوافل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. الأمر الثالث التواضع وحسن الخلق وطيب النفس وحسن التعامل مع الناس، هذا هو شأن المؤمن وقت الصوم. بعض الناس إذا راجعته بالأمر يقول يا أخي اسكت أنا صائم، يعني لا تتعبني أنا تعبان، والعياذ بالله. والمفروض العكس، أن تكون نفسه طيبة مطمئنة لما عند الله تبارك وتعالى، نفس طيبة يعني تخاطب أخاك بأحسن الألفاظ، تستقبله بوجه طلق، تحسن إليه، تساعده. يا أخي كل هذا لا يشوش علينا، يبعد يصيح، تجتهد في ملاطفته، تساعده في أموره، تلين له الجانب، تقضي حاجته. رابعا التصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جوادا، وكان أكثر ما يكون جودا في رمضان، فكان كالريح الأجود من الريح المرسلة عندما يراسله أو يدارسه جبريل القرآن. خامسا الإكثار من تلاوة القرآن. وهنا أنبه، تقرأه يا عبد الله بتدبر وتأمل وخشوع وخضوع، وتقف عند كل آية، تعمل بمحكمه وتؤمن متشابهه، وتقف عند حدوده، لا تهذرم به هذرمة كما يفعل بعض الناس. لا لا لا لا لا لا لا لا. هذا هو ليس جريدة، ليس جريدة ولا صحيفة تقرأها، إنما هو كتاب الله، اقرأه بترسل. بعض الناس يقول أنا أريد أن أخطب في كل ليلة، فيهذرم بكلام لا يفهم، وربما أكل بعض الحروف ولا تظهر، هذا خطأ كبير. أقل ما يمكن أن يختم فيه في 3 أيام، لا أقل منها. ومن زعم أنه يختم في ليلة فإن هذا أمر مستبعد، 3 أيام. أما أن نعم قد يختم، لكن بدون تدبر وبدون تأمل. فقرأه بتدبر وتأمل. ليس المهم أن تختم في وقت سريع، إنما المهم أن تقف عند آياته وأن تتدبرها وأن تعمل بها وأن تؤمن بها وأن تعمل بأحكامها وأن تقف عند حدود الله وأن تسأل الله من رحمته إذا مررت بآية رحمة، وتستعيذ به إذا مررت بآية عذاب. هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين ينمنمون لا لا لا لا لا، هذه ليست قراءة، هذا لعب، لاعب بالقرآن الكريم. ليست جريدة تهذها هذا كما تهذ أي كتاب، لا، هذا كتاب الله عز وجل. يقول أبو عبد التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. يقول: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إذن اجتهد في تلاوة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، في كل حرف لك 10 حسنات إلى 700 ضعف. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فاجتهد يا عبد الله، اجتهد. سابعا أو ثامنا المحافظة على التهجد، التراويح والقيام. والأولى هو أن نصلي 11 ركعة، لكن لو زدت لا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. وثبت أنه يصلي 13 ركعة أيضا. فإذن لا بأس بالزيادة، لكن بترسل وبهدوء وبطمأنينة. فأيضا تاسعا حفظ اللسان من الآفات، من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والسب والشتم وما إلى ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فامسك لسانك يا عبد الله، احفظ لسانك لئلا يرضيك، لئلا يوقعك في متاهات لا تحمد عقباها. واجتهد في تعلم عاشرا، اجتهد في تعلم أحكام الصوم بمعرفة المفطرات وما إلى ذلك، واجتهد للصلاة مع الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يلاحظ حتى في المسجد النبوي أن البعض من الناس لا يصلون التراويح مع الإمام بدعوى أنه يريد أن يصلي 11 ركعة. طيب اذهب إلى بيتك، أما تجلس وتشوش على الناس وربما أشغل أوقاتهم بقصص وسواليف وحكايات والناس يصلون والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى تراويح جماعة ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة، حتى إذا كان عهد عمر رضي الله عنه أعاد الناس إلى إحياء هذه السنة خلف أبي بن كعب رضي الله عنه. أما دعوى أن الزيادة بدعة فهذا محل نظر ولا يوافق من يقول ذلك. أيضا وصية خاصة للأئمة والمؤذنين. أنا عندي نصيحة للأئمة والمؤذنين، ربما أرسلها إلى الشيخ محمد والشيخ محمد لعلهم يرسلونها إلى من استطاعوا من إخوانهم، فبعنوان: همسة في آذان الأئمة والمؤذنين. يلاحظ ارتكاب بعض البدع من الأئمة، منها الإطالة في الدعاء، دعاء القنوت، وهذا خلاف السنة، حذر منه الصحابة والتابعون. ومنها الترنم والغناء والتغني بذلك، حتى إنك لا تكاد تفرق أحيانا بين الغناء وبين بعض أصوات بعض الأئمة. وبعض الناس مفتون، قد يكون عنده إمام جيد يعني يرتل ويقرأ قراءة جيدة، لكن يذهب إلى مكان بعيد من أجل اللحن فقط. نعم ليس منا من يتغنى بالقرآن، لكن التغني الموافق للشرع. أما تغني أصحاب المقامات فهذه بدعة، وربما لا تصح الصلاة به، فانتبه. كذلك السجع المتكلف والأدعية المتكلفة، احرص على اختيار جوامع الكلم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على اختيار الأحاديث النبوية الثابتة، ولا تسترسل في الأدعية المتكلفة المسجوعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السجع الذي هو أقرب ما يكون إلى سجع الكهان. وما حصل من سجع في الأحاديث فإنه أتى عرضا بدون تكلف، أتى عرضا بدون تكلف. احذر يا عبد الله. ثم التقعر بالصوت في في في بالقراءة، ترفع وتخفض وترفع صوتك احيانا وتخفضه احيانا، لا اجعل صوتك معتدل منتظم، لا تزعج الناس بهذه الطلعات والنزلات. ايضا تكلف البكاء هذا ايضا لا يجوز. نعم اذا حصل شيء دون تكلف ودون يعني اغراق في ذلك قد يعني يحصل من بعض الناس عنده خشوع، لكن ما يسترسل في ذلك ويتقعر ويرفع صوته بالبكاء كأنه نائحة، لا هذا كله خلاف السنة، كل هذا خلاف السنة. أيضا يا عبد الله نعم يعني قد يضطرهم بعض التقعر إلى مد ما لا يستحق المد وإلى ترك بعض المدود في القرآن الكريم. هذا بالنسبة للأئمة نصيحة أوجهها لهم. أما المؤذنون فإني أذكرهم ونفسي بتقوى الله عز وجل لعلهم يكونون أطول الناس أعناقا يوم القيامة كما هو وعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكني أذكرهم بأمور. الأمر الأول البعد عن المبالغة في التطريب، فقد حذر منه ابن عمر وابن عباس وحذر منه الصحابة والتابعون. جاء مؤذن إلى عمر بن عبد العزيز فقال له ادعو الله لي أنا أؤذن وأذاني جيد، قال بل سأدعو عليك. قال لماذا؟ قال لأنك تطرب في الأذان، لأنك تطرب في الأذان، يغني بطرب، يغني بطرب في الأذان. وبعض المؤذنين الآن حتى في المساجد الكبيرة وربما حتى في الحرمين يمد بسبب التكلف الإطراب، فيقول مثلا الله أكبر، هذه ألف زائدة، يقول حيا على الصلاة، فيه ألف زائدة، أشهد أن لا إله إلا الله، فيه ألف زائدة، لا إله إلا الله، الصلاة خير من النوم، فيه واو زائدة، كل هذا محرم، كل هذه بدع، بدع، احذر من البدع يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد وضعت لكم في هذه النصيحة المذكرة ولعلكم لعلها تصور إن شاء الله تعالى وترسل إلى من استطعتم، أوردت ما ثبت عن السلف عن في ذلك. الاعتداء في الدعاء، سمع الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ابنه يقول اللهم أدخلني، اللهم ابني لي قصرا في الجنة في الباب الأيمن بعد الباب الأيمن من الجنة، فحذره قال يا ابني إياك وهذا الكلام، اسأل ربك الجنة، والجنة فيها كل ما تريد، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. أما تقول ابني يا ربي ابني للقصر الفلاني هذا تكلف واعتداء، ما من دعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطى الله صاحبه إحدى ثلاث خصال، إما أن يجيب له سؤاله وإما أن يدخره له في حسناته وإما أن يحط عنه بها من سيئاته. فانتبه يا عبد الله، احذر، احذر التكلف في الأذان أو الإطراب الزائد الذي كأنه غناء، بعض صوته كان صوت ربابة، احذر يا عبد الله أو كمنجة، اتق الله عز وجل وأجمل في الطلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني لا تطيلوا في الدعاء، لا تطيلوا، لا سيما إذا كنت تؤم الناس، أما إذا جلست وحدك فأطل كما شئت بدون تكلف أيضا، واختر جوامع الكلم التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، واجتهد في هذا الشهر بالصيام والقيام، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لصيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وأسأله أن يعتق رقابنا وإياكم من النار، وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتلاوة كتابه على الوجه الذي يرضيه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ دماء الإسلام، اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم. اللهم احفظ دماء المسلمين في فلسطين، اللهم احفظ دماء المسلمين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم عليك بهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم اكسي عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم ألطف بهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اخذل أعداءهم، اللهم اخذل أعداءهم، اللهم اخذل أعداءهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير ما تجزي به عبادك الصالحين، ووفقه ولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر به ما دينك وأعلي به ما كلمتك، ووفقه ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.